لما تشوفني في انتباه انا كاريزما المنفتاح على موقع دي جي يا عم بطل الفتاق كبرت محتاجه جبروت سندني وانا واقع قوي مرضي دراعي تلوي هاني ما قد على خط الموت وفي شدتي كان راجل جاي جيبو ايدي مفيش من الدنيا با انا لاسمي دبابة في سنة تطلع سحبة انا تجابة وادوس الكل انا اللي ماشي دماغ كويس انا اسمي جت عند البوليس ببحاتي يوم الخميس والجمعة بقوم عادي زي الفل اشتف وشك شوف انا من لانو تفكرش انت اسمك حلو بيرش من غير ليش ما تسواش كشف طبيع انت مجرم انا اسمي سيع شاب خطر السكة انت فظيع حقي بصرف وكاش ولاتيبو الحلوة تعطيب شوا كبر مامولك سوا مفيش اكتر متطلقة دمك كشات اخر تفكيرنا صح بلدنا من زمان الحويتات ما فيهاش جبان حسين العنده بيقول حسن العنده اخونا ناس وكبرنا خليك ساد لما تلمحني قول يا ساد جاي من زرزاله واللي قلمح واجب خده امسك نفسك انت مش واثق من نفسك انت نفسك بس انا مانعك هتسع على مين ده انا جده لما تشوفني في انتباه انا كاريزما الملفته يا عم بطل الفتاق كبرته محتاجة جبروت كرتك قصادي هيتحرق انا اللي كسبان السبق من اللي طب ومن غرق شوف من فرق يا مسدس اه يا رخيص ياللي عندك غدر كميس انت كلبة كشا وفيزا دايسة في الاتنين عندك طلقة طلعة ولا الليلة مش طلقة لو هتيجي معايا بسرعة هو فين البنزين رد عليا خلاص عرفت ان انت بدي طلعت لفت انا بصراحة منك قرفت اول ما شفت بعيوني شتات البجاحة دي هي بنت عاملة طهرة وانت شاب الشقطة يا بسجارة فرد والحجة طنت بتلم كشاف خسمي لا الكي قصادي بيفتح مرجة سحب وخبط نفسه اللحوة انت تقف عباسي جاي بسيك دخل انجيب تحتك ريد شفتني صاحب ليه جليت انت قطش راسي بعد اذن المستمع عايز اقول كلمة بوجع عايز اقول ان انا ليه اخي معايا شاف البدع سندني وانا واقع قوي مرضي دراعي تلوي هاني معاك على خط الموت وفي شدتي كان راجل جاد كيك البال المغامر رمز الاس العمد حسن العمد السال الحواي تطفوه حسين العمدة هزت والسنة والعدة دهر وسند وتكفي الشدة راجل فوق الشوق احنا نزا احنا الاخلاء ستنا واصل للفطور باتفاق جامع دارة قالوا دول بلاش علشان مطريق بلاش تعادي الاسود الطريقة عندنا مسدود برغم اننا عاملين حدود الحقوة يطاط يا حرب وجيش